وسلم. سنريد هذه الثانية وبعد تخرجوا مني لا لقطة تخرجوا مني. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب سنن أبي داود باب الوضوء من الدم. نعم. حدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع. نعم أبو توبة. لا أنت قبل من هذا. أبو توبة الربيع ابن نافع ثقة قال بعض العلماء بقية المشايخ. أبو حاتم قال فيه ثقة حجة. لما تجد أبا حاتم يزكي أحدا بهذه الطريقة ويقول ثقة حجة هذا رجل بلغ إلى السحاب. هذا رجل بلغ إلى السحاب. وتعلمون من شدة أبي حاتم وأن أبا حاتم من المتشددين. قال في مسلم صدوق لما يقول في الربيع ابن نافع وهو أبو توبة يقول ثقة الحجة هذا عض عليه بالنواز. ولذلك بعض العلماء قالوا كان تقيا نقيا وكان من الأبدال. وهذه كلمة لا نقبلها. هذه كلمة لا نقبلها وتفصيلها يأتي بعد ذلك. لكن هو كان خيار الناس وكان حجة وكان عابدا تقيا نقيا وكان ثقة الذات. حدثنا ابن المبارك. حدثنا ابن المبارك وعبد الله بن المبارك. عبد الله المبارك هذا مبارك. عبد الله المبارك هو الرجل المبارك. هذا رجل جمع الله له شتات الخير بأسره فيه. اجتمع الخير كله في رجل واحد وهو عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وارضاه. كان رجلا جوادا كريما معطاء يقول والله لولا اربعه ما تجبت في هذا المال. يعني ما ينشغل بالدنيا ولا يريد الدنيا. قال لولا اربعه ما تجبت في هذا المال. قال اما اربعه فهو لأذكرهم سفيان بن عيينة إسماعيل بن علي الثالث من سفيان بن عيينة إسماعيل بن علي الإمام مالك الرابع ما أذكره لا أحد يذكره لا لا ليس الثوري وهو كان أعطى حتى لما كان أعطاه إسماعيل بن علي فلما تسلم القضاء منع العطاء وبعث إليه بأبيات لاجعة في الملامة فبكى إسماعيل وترك القضاء فرد له العطاء. قال والله لولا أربعة ما تجبت بهذا المال. من مبارك كان دول الدنيا على حديث الرسالة. كان عظما ثقة ذاتا عابدا تقيا نقيا جوادا كريما مجاهدا. عبد الله المبارك رجل مبارك رواه مسلم. عن محمد بن إسحاق قال عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق هو محمد بن إسحاق الإخباري. محمد بن إسحاق نسار وهو كما قال الإمام الشافعي أعلم الناس بالمغازي. الإمام الشافعي يقول من رام التبحر في المغازي فعليه محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق تعلمون هو ابن معين قال ثقة حسن الحديث. ثقة حسن هو أعلم الناس بالمغازي. ولذلك الإمام الزهري يتكلم في محمد بن إسحاق يقول يعني ما يعني يقول لا يزال بالمدينة في علم العلم الجبر بوجود محمد بن إسحاق. المدينة فيها علم الجبر بوجود محمد بن إسحاق ومدحه جدا واتقه الإمام الزهري. تعلمون أنه كان في كلام بين الإمام مالك والإمام محمد بن إسحاق. لأن محمد بن إسحاق لما ذكر له أحاديث الإمام مالك قال أتوني بأحاديث مالك أنا بيطار أحاديث إيه؟ الإمام مالك. لما وصلت هذه الكلمة للإمام مالك قال دعوكم منه فإنه دجال من الدجالين. فهذا الإحضار طبعا هذا كلام يعني هو محمد إسحاق ما قصد إنه يقطع الإمام مالك ويقول أنا أعلم الناس به. وأيضا لما يعني الإمام مالك يقول إنه عربي أصيل وكان محمد إسحاق يقول هو من الموالي. فضيق مصادر مالك عليه جدا فقال دعوكم منه انه دجال من الدجالين. طبعا واحد مثل هذا الزهري يقول ما زال المدينه في مدينه العلم الجمل بوجود محمد اسحاق ومالك يقول دجال من الدجاله. فالعلماء قالوا يعني الكلام الاقراني يطوى ولا يروى. فلذلك لم ياخذوا كلام مالك ولا كلام محمد اسحاق في الإمام مالك نجم فوق الأرض، وأيضا كلام الإمام ابن ذئب ابن مالك ومالك ابن ذئب المشاكل كانت شديدة. ابن ذئب إيش يقول؟ مالك لم يأخذ بحديث البيعاني بالخيار ما لم يتفرق، صحيح مع أنه رابع الحديث في الموطأ يقول، لكن يقول عمل الذين على خلافه. ابن ذئب يقول يستتاب وإلا تضرب عنه. شوف نعم يقول ذلك على مالك، كلام لا يؤخذ به في حال من الأحوال، ذلك قول الأقران لا يؤخذ بأقواله الأقران، لكن محمد إسحاق ثقة وهو أعلم الناس بالمرسي. قال حدثني صدقة ابن يسار. صدقة ابن يسار كما قال الإمام أعلى الإمام أحمد والإمام ابن معين قالوا كان ثقة ثبتة، كان ثقة ثبتة. الحق أن صدقة ابن يسار فيه كلام، والكلام ظهر بكلام ابن عيينة، لأن ابن عيينة قال قالوا من الخوارج، يعني هو بيكلمه أنت قلت له قال كنت أعافاني الله، يبقى أي كلام يعني صدقة ابن يسار مفروح، لأنه الرجل يعني ما تبنى المذهب وقال كنت وعافاني الله، تبرع هو من مذهب الخوارج. الإمام ابن الإمام أبو داود قال كان متوحشا أو متوشحا، يعني أو كلمة قريبة منها، قال كان يصلي الجمعة، كان يصلي جمعة بمكة وجمعة وجمعة بالمدينة. هو طبعا لو أتت لو أتيناها بلفظ متوحشا يعني غير مستأنس، يعني هو لا يستغل بمكان، فكان جمعة بمكة وجمعة وجمعة بالمدينة، وكان عابدا تقيا نقيا وكان ثقة. عن عقيل بن جابر. عن عقيل بن جابر. عن عقيل بفتح لكن في كتب التراجم عقيل. طيب عقيل او عقيل عامه نقول عقيل بن خالد، عقيل بن خالد، عقيل بن خالد من التابعين، من الاشكال ان العلماء قالوا هو مجهول. نعم عقيل بن عقيل بن خالد هذا ثقه، عقيل بن جابر من التابعين، لانه ما كما قال الذهبي قال ما روى عنه الا صدر. هذا في المصطلح فيما يسمى ما يسمى في المصطلح راوي لم يروي عنه الا راوي واحد، ما يسمونه ما يسمونه في المصطلح سيب الغريب يا حاج. انا احنا طلعنا ما اكملنا الموقظه صح؟ اكمال الموقظه ان شاء الله لكم مع البخاري. لانه ما يصح تتركونا كده من غير مصطلح. اكمال الموقظه يكون مع البخاري ان شاء الله. ما يسمونه اهل الحديث؟ الغريب. الغريب. الغريب والغرباء والغربة ختانة. تفرد به. تفرد به. مجهول العين. ماذا افعل انا معه؟ سيبه ماذا تفعل انت؟ حاتم يجرك فتنجر. يعني دعك من الليبيين. دعك شمال افريقيا ليسوا بهينين. صدقني النيجيري هذا مخدوع. خلي بالك الخيمه هي اللي اتت به، اتت هذا من النيجيري. وفؤاد عشان فؤاد معصول القول وبيكلمه بطريقه ليله فهو يأوي الى ليبيا واياكم وليبيا. في موسى لحظة شديدة في هذا الباب، أنتم تفهمون ماذا سيفعلون بكم. عامة أقول بأنه الذي روى عنه رأوا واحد مجهول العين. مجهول العين. والذهبي قال في مجهول العين قال إن زكاه أحد من علماء الجهل في التعبير ربع دينار ثلاثة. ويكون ثقة. وهو من التابعين من الكبار يعني هذه من فعنده تزكية ضمنية. إيش التزكية الضمنية؟ خير الناس قرن ثم الذين لا هو داخل في التزكية الضمنية، ولذلك هو الحق بأن هذا الحديث صححه الحاكم، وابن خزيمة أيضا رواه صحيحين وصحح له، وأيضا عقيل بن عقيل وعقيل بن خالد العلماء يقولون بأن ابن حبان ذكره الثقات. هناك فارق ألفت الانتباه لطلبة الحديث، فارق بين أن يقول ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه وثقه ابن حبان، هذا تصريح بالتوثيق. انما مجرد الذكر في الثقات قد يكون مجهول، لان ابن حبان كما قلنا من منهجه انه يضمن كتابه الايه؟ المجاهيل الذي لم يات فيه الجرح مجهول يضمنه في كتابه كتاب الصفات. مفهوم؟ والحق انه حسن الحديث. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه عبد الله رضي الله عنه وارضاه من انصاري من انصاري شتان شاهد عن النبي الا سوى بدر وعيش واحد واحد الذي منعه من حضور احد هو ابوه عندما قال من اطلق على اخلف بنات صحيح وجعله مع البنات وقال ما اراني الا مقتولا قال ما اراني الا مقتولا شوف كرامات هذه قال ما اراني الا مقتولا ولذلك بعد ذلك شهد المشاهد بأسرها مع النساء. وجابر كرامة للأنصار هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين رضي الله عنه وأرضاه صلى الله على نبينا. نعم. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، يعني قتل رجل من المسلمين امرأة من الكافرين من أهل الشرك والكفر. نعم. فحلف ألا أنتهي حتى أهرق دما من في أصحاب محمد. أهرق دما. نعم. فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. نعم. فقال طبعا رجل من المهاجرين هو عمار بن ياسر، ورجل من الأنصار هو عباد بن بشر. هذه قصة عمار بن ياسر وعباد بن بشر رضي الله عنهم. نعم. فقال: كونا بفم الشعب. قال: فلما خرج بفم الايه؟ الشعب. انت الشعب ده نعم. انت خلاص الشعب يعني لما يكون في الشعب يعني فين داخل الافواه صحيح الشعب الرجال والنساء هو بفم الشعب مثل اطراف هذه مرابطه تسمى مرابطه. قال: فلما خرج الرجلان الى فم اياك والشعب الشعبي اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل، فلما رأى شخصه عرف أنه ربيعة للقوم. ربيعة للقوم وربيعة يعني طبيعة. نعم. عرف أنه ربيعة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. هذه طبعا هذه غزوة هي غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع وسميت بذات الرقاع على أنه كما وصف الصحابي الجليل كانوا في فقر شديد وزهدين طبعا من هذه الدنيا، والعجيب أنهم كانوا يمشون ويقطعون الفئات والكفار الأربعة أو السبعة على بعير واحد لتوغدوه، يعني في تنقل الساعة الأولى الأول يمشي الذي ركب يمشي والثاني الذي كان يمشي يركب والثاني كذلك، فكانوا يمشون كثيرا حتى يأتي الدور على الركوب، وكانوا حفاة ما عندهم خفاف ولا نعال. أجابكم الله، رأيت كيف كان أعظم الخلق قدرا عند الله جل وعلا زهد عليم في هذه الدنيا. قالوا: فتقرحت وتشققت أرجله فأتوا بالخرق لفاف فيلفون بها الأرجل. وهنا فيها مسألة خيا عظيمة، فكان ذات الرقاع كانها مرقعة فيها إيش؟ خرق وفيها فتحات. قالوا: وكنا نمسح عليها. وهذه فيها دلالة على أن اشتراط الفقهاء في مسألة عدم الخرق وعدم إظهار العضو وعدم كل ذلك اشتراطات، جاء الأثر فإيه؟ فأنهاها. يبقى إذن الشراب هذا اللي يلبس نقول من باب أولى المسح عليه، إذا كان المسح جاز على الخرق المفارقة التي فيها ما فيها من إيه؟ اللفائف التي فيها ما فيها من الفتحات، فالشراب من باب أولى يكون المسح عليه. لذلك جاء العموم في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المسح على العصائب العمامة، على العصائب والتسخين. في كلمة التسخين هذه تبين لك أن كل ما يسخن الرجل يصح المسح عليه. يبقى إذا المسألة ليست في الخط فقط. ما بك يا رمزي؟ أنت متهم يعني أراك ستموت بما نقول. ما فهمت؟ أمر بالمسح، رخص بالمسح على العصائب. تعرف العصائب؟ العصابة، العمامة على العصائب والتسخين. إيش التسخين؟ أنا وضحتها، قلت التسخين كل ما يسخن الرجل يسمى من التسخين. طبعا مش ممكن يأتي في ذهنك إن التسخين إنه بيضع رجله في مكرويه. صحيح؟ يعني مش ما يعني ممكن يعرف ممكن يلا عنه في أكل ولا ممكن تفكر فيه. ها؟ ما كانش موجود ولا أنتظر في غلاية يلا عنه في غلاية ممكن. يبقى كل ما يكون مدفأة للرجل ويسخن الرجل صار إيه؟ صار خفا يمسح عليه. ومنها اللفات، ومنها اللفات تسخن الرجل ولا ما تسخنها؟ تسخن بالوقت يعني قال بالمسح على اللفائف وعلى الاعصاب وعلى التسخين. لكن كان هذا دلاله واضحه جدا على فضل صحابه رسول الله. شوف انظروا، لا يملكون شيئا ولا يملكون العالم، ياكلون ورق الشجر ومع ذلك يجاهدون مع رسول الله، يقطعون الفئات بالكفار من اجل نصره هذا الدين. اقوام حملوا الدين على اكتافهم فوصلنا قد الطريق. لا تنتفع من هذا القول معنى قول السلام لا اجل عامل منهم على زماننا لخمسين منكم. وما معنى المعنى؟ أن العامل منا نعم أجل خمسين من العامل منه. صحيح؟ طب أنت أصالة عملك من أين أتى؟ منهم هم. يعني خمسين، الخمسين اللي تأخذها أنت في حصيلاتهم أصالة، في حصيلات. والفرق بينك وبينهم أن الوحيدة منها بجبال، الوحيدة منهم لأن الإخلاص كان عندهم، الواحدة منهم بجبال لأنهم قال من هم الحسن فعملها فاكتبوها له إلى 700 إلى أضعاف أضعاف مضاعفة هي لهم ليست لأمثالهم، أضعاف مضاعفة هي لهم مع الخمسين توضع في إيش؟ في حصيلات. فلا يمكن أن يقال أن أحد جاء من بعد الصحابة يكون أفضل من الصحابة أبدا والله، ولا يمكن بحال الحرب ولا ده في الصحابة متأخر ومتقدم ليس في من بعدهم. ده للإمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قالها لخالد اللي هو متأخر الإسلام وتقدم الإسلام. كانت المشاحة بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف من السابقين بالإسلام، خالد بن عباد كان من المتأخرين. فقال له النبي لو أنفق أحدكم من المتأخرين ما بلغ مدة أحدهم من السابقين. لكن اللي جاي بعدهم ده ما في مقارنة أصالة، هذا في وادي هو في وادي آخر. الصحابة هم خير الناس على الإطلاق لما تحملوه في نشر الدين ونصرة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فيقول بعد ما قال يده غزوة الرضاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتدب رجلا ان يكون مرابطا ليحفظ عليه الشعب. فانتدب رجلا من الانصار ورجلا من المهاجرين. وهذه فيها دلاله واضحه جدا ايضا على فضل الصحابه الذين يحرصون الاسلام ويحرصون ايضا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل المرابط. هذا رباط في سبيل الله. ولذلك الانسان يقول ليله واحده، ليله واحده يرابط فيها الانسان ليله الفلاح خير له من الف ليله. ليله مرابطه بانه يحفظ سهول المسلمين ضد الكافرين بالف ليله. انظروا الى مسيات من الحديث، ليس الليله فقط بالف ليله. الذي يأتي يسلم قال بألف ليلة صيامها وقيامها. يعني لو عاش ألف ليلة يصوم النهار ويقوم الليل لا يساوي ليلة واحدة مرابطة لله جل وعلا. رأيتم؟ وذلك المسؤول عن جهاد قال أتستطيع أن تصوم فلا تصل وتقوم فلا تنام؟ قال لا، قال لن تصل، لن تصل ليلة إلى أجل هذا المرابط. ليلة مرابطة فيها لله جل وعلا بألف ليلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فضل المرابطين، قال إن مات مرابطا قال النبي صلى الله عليه وسلم يجرى عليه رزقه وأجره ويؤمن الفتان. رزقه وأجره ويؤمن الفتان في سؤال القبر، لأنه خلاص أظهر صدقه لله جل وعلا في المرابطة. لكن عندي إشكال، هو النبي صلى الله عليه وسلم انتدب رجلا يحفظ له الشعر. طيب كيف ينتدب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحفظ له الشعر وقد قال الله جل وعلا والله يعصمك من الناس؟ هي لها توجيهان، لها توجيهان، أريد التوجيهين. هو التوجيه السهل الذي أنتم تقولون به هو أنه كان قبل نزول الآية والله يعصمك من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب رجلا أن يحرص، قال من يحرص رسول الله؟ فسمع سعد جلبة وسمع صوت السيف قال قال سعد بن ابي وقاص جاء حارسا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول النبي ما اكمل الكلمه الا وانزل الله الوحي على النبي والله يعصمه الناس فقال ارحم انتهى الامر والله يعصمك من الناس. طب نقول هذا قبل النزول لو كان بعد النزول أو من الأسباب لا بشرية النبي صلى الله عليه وسلم تشريع الأمة يعني التقريب ها لأن مسألة أنك تقول كان قبل النزول يعني تبحث عن التاريخ ففيها الوعور عليك لا قل هي جاءت بعد نزول الآية والله عصمك من الناس أن والله إجابة سهلة جدا يسيرة تكون عامة. طيب وفين والله يعصمك من الناس. هذا هو ممتاز أن تكون الله في حق المسلمين وليس في حق النبي الأمين. أن تكون في حق المسلمين تحفظ الشعب للمسلمين لأهل النبي الأمين. هذا هو أن تكون التوجيه الثاني أنه نقول والله يعصمك الناس خاصة بالنبي ليس على العموم. فهؤلاء يحفظون لعموم المسلمين لا للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال فقام عباد بن بشر فقام يصلي فيه دلاله واضحه جدا على فضل الصلاه وان الصلاه هي ركن ركيب من هذا الدين وان الصلاه هي صله بين الرب وبين عبده وهي افضل العبادات على الاطلاق. الصلاه افضل العبادات على الاطلاق لذلك سطر الله بها الباب اقم الصلاه لذكري وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحنا بها يا بلال وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنه انه قال اذا حسبه الامر المقال بن عباس قام يصلي اذا حسبه الامر قام يصلي لا سيما في الليل. أنا أقول أن الليل قد أرخى سدوله وغارت نجومه وقام هذا ينادي ربه جل في علاه ورتل القرآن ترتيبا. قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وجاء جبريل إلى النبي الأمين قال له عش ما شئت فإنك ميت واحمل ما شئت فلك مفاد واعلم أن شرف المؤمن ها قيامه بالليل واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. وقال ابن عباس اول كلمات سمعت وقال عبد الله بن سلام اول كلمات سمعتها من سلام لما دخل المدينه قال ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيابه. وكان عباس قام يصلي فلما قام يصلي افتتح سوره الكهف وهو يقرا جاء المشرك الذي اراد الثغر لامراته. وطبعا هذه ايضا يستدل بها على انه يجوز قتل النساء ان كنا مع الرجال أو كنا يقاتل لأن السنة قال ما كانت هذه لتقاتل لكن لما قال له نبيت القوم ولم نستطع التفريق بين المرأة والرجل قال هم منهم أبطال النساء هم منهم. فهنا إذا دعت الحاجة لكن إن لم تدع الحاجة فلا يجوز قتل النساء. قام فرماه بسهم لما رماه بسهم كأنه إيه؟ أصابه بسهم أصابه بسهم أصابه يقال وهو يصلي نزع السهم والدماء سالت وهو يصلي وكأنه لم يحدث شيء. هذا حال الصحابة وحال التابعين. زاد عبد الله بن الزبير كان قام يصلي والعين العليا قام يصلي فلما قام يصلي يقرأ ابن الصغير طفل الصغير كان موجودا بجانبه كانت دخلت حية فالتفت على الطفل يقال هو يصلي فالتفت على الطفل فصرخ الطفل جاءت الأم فصرخت جاء الجيران فصرخوا والبيوتات وكل بلد والرجل يصلي ولا يعرف شيء. عبد الله الزبير يصلي ولا يدري بشيء يحدث. فإذا ده قرع باب الله وصلى انت وهذا آل الزبير أكثر كذلك ويقال أنه حدث معه ذلك عند موت عند قتله لأنه قام يصلي فضرب الحجاج عليه النظام يستحق ضرب الكعبة بالمنجنيق. يقال جاءت كرة من النار فمرت على لحيته على صدره حتى ما انتقض ما تحرك وهو قام يصلي ما انتقض. ولذلك لا عجب اخوه عمر بن الزبير تعلمون ان عمر بن الزبير ضربت الاكل في ساقه سرطان ضربت الاكل في ساقه فقال لابد ان تشرب خمرا حتى تفطر والا ستموت. قال لا والله لا اشرب خمرا قط مع ان هنا قد قال الله تعالى فمن اضطر فمن فسق الباغ ولا عمل. قال لا والله ولكن سادخل الصلاه فاذا وجدتموني دخلت الصلاه فافعلوا ما شئتم. كبر وقرأ قطع رجله وما شعر بشيء. يقال ما شعر إلا بالحس. تعرفون الحس؟ أخذ رجله ووضعه بالزيت المغلي لإيقاف الدم فقط شعر به قطعوه بالمنشار. والله هذه خيالات، والله هذه أساطير. والله نحن شو احنا، أنا أتكلم عن نفسي يعني، والله أسف لو يا رسول الله لنا على الكر، والله الذي لا إله إلا هو، نحن يعني نحن نصلي ونقول متى تنتهي. الرجل أطالع يا أخي، والله صلينا بجانب أخوة كان بطيء شوية صراحة، طلع روحه هو. فهو الرجل بيصلي، فراح له المصلي قال له في إيش؟ أنت حزين إنك تقول السلام عليكم ورحمة الله، لا تقطع من فمك لأنه بطيء جدا بالكلام. فالسلام عليك ورحمة الله، عبال ما قال السلام كانت الأنفاس طلعت، لكن الناس يقول خلاص انتهى الموضوع. وأنت تعرف الموضوع، أنا أصلا أنا قلت الإخوة مسألة كانت عظيمة جدا، حدثت معي أنا وحدثت مع شيخ أبو ذر لو تسمع عنه. أبو ذر القلموني رجل زاهد عارف فاضل يعني، كان هو طبعا عالم ان يعني قرأ ان سلم في ذات مره صلى المغرب ايه بالعرب، فقال اذا نقيم السنه، فصلى المغرب فقرأ بالاعراب، صلى بالناس الاعراب. طبعا مصاري الاعراب هو بيرتل القران ترتيلا قبيل الاذان، كان بيقول السلام عليكم ورحمه الله. راجل من العرب كان بيصلي يقوم ويقعد والتاني ما خرجش، فوقف على باب الناس بيخرجوا وقف لهم قال ايه وين رحيم؟ هو طبعا بيقول بالمصري بقى، انتوا رحيم فين؟ ما خلاص العشاء بتقدم، اصله كافر، امامته ده كافر يعني خلاص ما احتملش، ما لا يحتمل ان هو يصلي. طبعا لابد اذا اردت ان تقيم هذه السنه ماذا تفعل؟ شهر كامل تبين الناس هذا الكلام والاعراض فيها وفيها. نعم هذا هو، انا والله صليت بالاخوه صلاه الكسوف من الظهر كاد العصر. يعني اللي بيصلي خلفي اخ هو ويعتبر كان هو امام المسجد، وكان الرجل هذا هو صاحب الدعوه، حتى احنا التزمنا على ايديه، طلع من الصلاه وجالي وانا بصلي قال لي اركع، اتق الله في الناس واركع. يا اخي هو انا خلاص مش يعني اركع، وانا بقول له اركع ايدك اركع، والله العظيم اقسم بالله. طبعا رجل ورايا كان بيصلي كلاسع ما يقول الله يحليها بذل الله بصوت عالي، الراجل الثاني بيجنبه انا خلاص انا قبل الصلاه فهمت، هنصلي بالبقره وال عمران وبالنساء، ثاني جلسه يقول صلي على النبي. الله مستعان. لا هذا عادي يقول الله الله، والثاني شاف ان ما جابش فايده معايا فقعد يقول صلي على النبي صلي على النبي. ففي النهايه بقى الرجل الثاني قال له شوف هذا لا يسمع لاحد، لما سال بقى صلى بالناس يلا بينا، وده كلام كله في الصلاه وهم في الصلاه وطلع. لكن انا حقا كنت دائما اقول للاخوه هذه السنه لابد ان نقوم بها، ولا ندعي خشوعا ولا ندعي تدبرا، اردنا فقط هيئه الايه؟ السنه، والله تعالى يعلم ما في القلوب. اما هؤلاء كانوا يقومون يستلذون بالصوت خشوعا ومناجات وحلاوه الذكر بينهم وبين الله، فقام يضرب يرمى بالسهم ومع ذلك يسيل الدم ولا يترك الصوت. حتى نزع، ثم يقال رماه بسهم اخر. فنزع وهو يقرا ولا يقطع. فرماه بالثالث. فلما سالت الدماء استيقظ عمار رضي الله عنه انتبه، فلما علم المشرك انه انتبه فر هاربا. فلما انتهى عباس قال اما اخبرتني؟ قال ما اردت ان اقطع السور، ما اردت ان اقطع السور. هذه دلاله على فضل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل تعبدهم لله. المسائل الفقهيه التي تتعلق بالاباء، المساله الاولى مساله من الاهميه والمكان هي ان خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. خروج الدم استدل به جماهير العلماء من السلف على ان خروج الدم يسيل حتى ولو على الثياب ولو على الارض لا ينقض الوضوء. وهذا القول هو قول الامام مالك وقول الشافعي وقول جماهير الصحابه والتابعين وجماهير الصحابه قول جماهير الصحابه وجماهير التابعين. انه قد ورد عن عائشه وعن جابر وعن ابي هريره وعن عباس رضي الله عنه انهم قالوا بذلك ان خروج الدم لا ينقض الوضوء. ابن المسيب كان اذا خرج الدم ارعف الرعاف يزول الدم من الانف، كان ياتي بخرقه يمسح الدم ويكبر الصلاه. ابن عمر كان يذهب يغسل بالماء الأداء ولا توطأ. فجماهير الصحابة وجماهير السلف والتابعين يقولون بعد خروج الدم من غلظ أنت بليل لا ينقض الوضوء، وهذا حديث دال على ذلك، هذا الحديث فيه دلالة على ذلك. طبعا الأحناف اعترضوا على الاستدلال بهذا الحديث كما قال عيني وقال عيني، قالوا لأن السلف لم يطلع على الواقع فكيف تستدلون، لأنه وجه الدلالة عند الجمهور بهذا الباب بأن السلف قد أقر ذلك، قالوا لم يطلع النبي، وهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه قد ثبت في مصنف أحمد غيري أن السلف اطلع على ذلك فلما أخبر بما حدث دعا لهما، سواء صح السند أو لم يصح، عندنا أصل من الأصول أن الوسط أن السند ذلك فدعا لهما، فالإقرار هنا صحيح الاستدلال به. الأمر الثاني نقول لم يبلغ النبي، كيف الإجابة؟ أنه واحد في التشريع، هذا زمن في التشريع إن لم يطلع النبي فقد اطلع رب النبي، رب النبي اطلع، والمسألة معلومة أنهم سيعملون بها، فإن كانت منكرة لابد أن ينكرها الله، لأن الله لا يقر بإيش؟ المنكر، لا يقر الله بمنكر، صحيح؟ والدلالة بسرعة، الدلالة بسرعة، لا يقر منكر ويقر الحق ولو جاء من الشيطان. هذا بلقيس ماذا قالت؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أسلموها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ماذا قال الله؟ وكذلك قرها لما قرها؟ قرها. لذلك المسلم لما قال له قال لي إذا أخذت مجاعك فتقرأ آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الكذوب، أقر على الحق والإنكار على الله. بسرعة، الإنكار على المنكر لا يقر الله منكر، لا يقر الله منكر بحال الأحوال، وإقرار الحق قال أنا أقرب لكم وستضايقون وسووا الخدس لو ما أتبنيش الجواب. أعطيكم الأول سبيل الجواب، موسى ماذا قال؟ ربي أرني أنظر، لو كان منكرا لإيه؟ لأنكر، لكنه أقر، كيف أقر؟ قال لن تراني ولكن انظر، ممتاز، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف ترى، يبقى إذا الله تعالى يقر على الحق وينكر الباطل. أو ظلم موسى ولا الأصرح منه، خلاص موسى يبقى إذا في آخر ممكن تستفيد أنت من هذه القصة. إبراهيم، ليس إبراهيم، هو إبراهيم نعم ممتاز، لكن في وحي السلام نوح عليه السلام عندما قال، وإبراهيم أنت كما قلت ده صحيح، نوح عندما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت تحكم الحكيم، ماذا قال؟ إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعدك أن تكون هنا. لما أقول لو لم يطلع النبي على القصة اطلع الله على القصة، هذا تشريع عام، الدماء تثير لو كانت منكرة وكانت تبطل تنقض الوضوء أو تبطل تبطل الصلاة لبيان غير عنها، وجاء الوحي سريعا من النبي الأمين صلى الله عليه. كيف وقد جاء الأثر أنه قد وصل النبي أنه صلى ودماءه تثير فدعا له النبي، فدعا له النبي، إذا الاستدلال هنا وجه الدلالة في الحديث، في حديث الباب هو أن عباد قام يصلي وسالت الدماء والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك، ولما لم ينكر علمنا أنها صلاة صحيحة، وأن الدماء عندما تخرج لا تبطل بها الصلاة، والعجب العجاب أنها هذه الدماء تصيبه الثوب وتصيبه الأرض، وشرط صحة الصلاة طهارة الثوب وطهارة المحل، صحيح، وهذه فيها دلالة يستنبط العلماء إلى المسألة الثانية وهي طهارة الدم، لكنهم قننوها، المالكية قالوا ويستدل بالحديث، وأروع ما قال المالكية، لكن العجب العجاب خالفوه بعد ذلك كما قال في الشافعية، قالوا وهذه فيها دلالة على أن دماء الجراحات طاهرة، قيدوا قالوا دماء الجراحات تقييدا، لأنهم عندهم طبعا باتفاق أن دماء الشهداء على الطهارة، قالوا الجراحات فرع عن الشهادة، قالوا إذا دماء الجراحات طاهرة، طبعا يستدلون بذلك حديث هذا الحديث بأنه قد سالت الدماء من عباد الدبش، طيب ولم يأمر رسول الله بغسل ثوبه وبعد الصلاة ولا بالوضوء ولا بغير ذلك. فهذه المسألة الثانية، انتقال للمسألة الثانية أن دماء الجراحات طاهرة، مفهوم؟ ويستدلون على ذلك أيضا بقصة أول قول الحسن، الحسن يقول ما لا يزال المسلمون يصلون بجراحتين أو بجراحتين، الدماء تسيل ويصلون به، مفهوم؟ واستدلوا على ذلك أيضا بحديث أشهر من نار على الهوية، هذا الخبيث القميء البئيس التعيس، من؟ أبو لؤلؤة الخبيث، يأتينا رجل أخبث منه يقول، هذا أنا سمعه لكم، رجل من الرافضة الخبثاء يقول الأنصار خالفوا أمر النبي بقتل عمر فهم كفار، والمهاجرون خالفوا أمر النبي بقتل عمر وهم كفار، والمسلم الحق والمؤمن الحق هو أبو مسلم، سماه أبو مسلم وبلغه المجوسي الخبيث لأنه نفذ أمر النبي بقتل عمر. أرأيت كيف الشيطان يلعب بأمثال هؤلاء الخبثاء؟ أرأيت هل اللعين لما قتل عمر بن الخطاب جرحه يسعب دمًا فاستخلف عبد الرحمن عوف وقام يصلي وصلى والصحابة بأسرهم أجمع على صحة ما فعله فصار إجماع للصحابة. وأيضًا لما ضرب لما رمي معاذ بن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه في الخندق غزوة الخندق أن السلام أمر أن تضرب له خيمة وين؟ أين؟ في المسجد. ضربت لسعد بن معاذ خيمة في المسجد وانفجر الجرح وسال الدم، الدم سال حتى وصل النبي والدماء إذا وصلت النبي تكون في السماء في السحاب أو تحت الأرض أو تكون وين؟ في المسجد تحت تسير في المسجد. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بالغسل بل الطهارة فهم قيدوها بطهارة. هنا بقى المسألة اعتقد ثم استدل هي المشكلة كده. قالوا الدليل دامغ، قالوا إذا هذه الدلالة على دماء الجراحات أنها لكن الدم نجس. من وين بقى؟ من وين أتوا بهذا؟ بالله عليكم أفهموني، يعني خلاص أقروا بأن خروج الدم. طبعا أنا أغفلت مسألة لابد أن أرجع معها مرة ثانية. في المسألة الأولى قلنا خروج الدم من غير سبيلين لا ينقض الوضوء، وهذا تفريع على تأصيل عند الجمهور وعند الشافعية أن النظر في انتقاض الوضوء للمخرج لا للخارج، المخرج لا للخارج، لذلك يقولون التجشع لا ينقض الوضوء لكن إخراج الريح ينقض الوضوء، فقال النظر هنا للمخرج لا للخارج. أما أحمد يخالف ذلك ويقول النظر إلى الخارج، لذلك الدم لو خرج عنده ينقض الوضوء. والحق أن الأدلة عليه كثيرة. أنت عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم أكثر من مرة لأنه استحدث إيش؟ وضوءا أو طلب وضوءا صحيح أو فعل وضوءا. فالغرض المقصود بأن النظر هنا للمخرج لا للخارج، هذا يقوي هذا الحديث. وأما بالنسبة لدماء الجراحات نحن معكم أنها على الطهارة، بل نقول والدم طاهر. والدلالات على أن الدم طاهر الدلالة الأولى هذا حديث الباب، لو كان نجسا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغسله وأن يغسل المحل وكيف يصلي على مواطن فيه نجس، وأيضا لأمر بغسل المسجد من دماء معاذ بن جبل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وكون الحسن لا يزال يصلون في جراحتين وفعل عمر خطاب كل ذلك دلالة على الطهارة. وأيضا نحن نقول بأن الأصل في الدم الطهارة الأصل، الأصل عدم النجاسة إلا أن يدل الدليل على النجاسة. وأيضا ننقلهم بالاتفاق أنهم اتفقوا، هو رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، نقول اتفقتم جميعا على أن الدم الشهيد طهر. طب إيه اللي فرق؟ ما اللي فرق؟ ما الفرق بين الدمين؟ لا فرق. يقول هذا شهيد وأثر العبادة، قلنا الفرق بين الدمين ما زلنا في محل النزاع، وأنتم تقولون أنه طاهر، وأيضا قالوا دم السمك طاهر. طب من وين أتيتم بدلالة إذن؟ قالوا نعم عندنا الناقل الذي نقول من ما هو؟ يسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزل النساء أذى عن النجس. ولذلك قال لنا السلام حطي لما قالت يا رسول الله يصيب ثوب أحدنا الدم فماذا نفعل؟ قال حطي ثم اقرصي ثم انضحيه بالماء. قال هذه الدلاله على النجاسه، قلنا ونحن معه دم الحيض نجس باجماع خارج عن التقصير بالدليل، غير دم الحيض اين هو؟ ما في. وش الدليل على غير دم الحيض انه يكون نجسا؟ لا دلاله. واما نقل ابن حزم الاجماع ونقل احمد الاجماع، اجماع لم يستجمع شروطه، لم يستجمع شروط وما يريد عن الناس الثلاث. فاذا الحق انا نقول الاجماع انعقد حقا على نجاسه دم الحي فقط، وقبل الاجماع بسرعه انت خلاص مت. قبل الاجماع تمام، قبل الاجماع الايه، الايه ثم الحديث. الان يسالونك عن الحي قل هو، اذا الاجماع ونحن نقول بالاجماع ان دم الحي دارس هذه المسألة الفقهية الثانية المهمة في هذا الباب وأكون أيضا الباب طالب. طيب يعني أنا رأيت الإخوة خلاص انتهوا ويعني كان الموت يلحق به فنتقل إلى الفوائد المصنفة أحسن وننهي ونكون فيما لو في أي أسئلة نحترم. الفوائد المصنفة زبد الصحابة. طبعا زبد الصحابة احنا بنتكلم هذا الكلام من ايه؟ أساطير صح؟ نعم. عشان قصص درامية صحيح ولا ايه؟ ها لما نقول هذه الفوائد؟ لما؟ حتى نسير على النهج الاقتساء والاقتداء لهؤلاء زبد الصحابة ولا يعرف انهم كانوا يمشون حفاة يعني حتى تشققت الرجل. وقلت دائما واكرر ليس الزهد بغنى او بفقر يعني ليس الزاهد هو الذي يمشي حافيا يكون زاهدا ده ممكن يكون حافيا وهو من اطمع الناس في الدنيا مفهوم؟ ليس الزهد ان يكون غنيا وفقيرا كما قال احمد معيار الزهد هو القلب الا يميل القلب لدرهم من دخل او لدرهم من ايش؟ خرج. الثانيه فضل الصحابه فضل الصحابه فرع عن الاولى فين بقى فضل الصحابه هنا؟ في ايش؟ في ثبوتي في إتقان العبادة. إتقان العبادة. وقوموا لله قانتين. حسن التطبيق لأوامر رب العالمين. الفائدة الثالثة فضل الخشوع في الصلاة. لكن هذا سيشكل علينا. لأنه خشع وأطال القراءة وأطال القنوت. صحيح؟ وعرض نفسه للموت. يشكل علينا قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. كيف الإجابة عن هذا؟ رماه بالسهم ومع ذلك لم يقطع الصلاة والله يقول ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. التهلكة ليس المقصود كما في السماء يعني. كيف ذلك؟ لأن الرجل رماه بالسهم وهو يصلي يقطع الصلاة واهرب ستموت. ترك الجهاد واشتغال بالدنيا. ما في جهاد هو يصلي والثاني يرميه. هو يرى لنفسه أن الإصابة ليست هنا شديدة. كأن الصحابة إذا بدأ الصلاة يرى الجميع أمره. وصحيح أبو بكر الآن شوف يعني أيضا هي تفسد الزواج لأن في الجنة في حور العين فهو يعني إجابة سديدة بهذا صحيح أبو بكر هكذا إجابة سديدة بهذا الحق نعم هو هذه المسألة لا تخالف الآية لكن هو نقول هو هو هو هو استحضار القلب بين يدي الله جل وعلا شغله عن كل شيء ما استوعب إلا المقام الذي بينه وبين ربه وهذه مسألة للقلب لا يستطيع أحد أن يشرحها عندما ينكسر القلب لله وينشغل فقط بالله ما في أي شيء يمكن أن يكون شغلا عنه بحال الحال. الفائدة الرابعة فضل التآخر بالإسلام كيف؟ عمار قام وكيف أنت أردي وكأنه هو الذي رمي بالسهم كونوا عباد الله إخوان لذلك فقدنا في هذا الزمان مما نراه من السياسات وما دخلنا فيه فقدنا أهم شيء بيننا ألا وهو الأخوة في الله أوسط عرى الإيمان الحب في الله والبغض البغض في الله. الفائدة الأخيرة مهمة جدا ألا وهي كراهية السلام على قارئ القرآن دي من وين هذه؟ ما لها وما اللي احنا فيه؟ كراهية إلقاء السلام على من يقرأ القرآن من وين هذه؟ كره أن يقطع صلاته. ممتاز. كره أن يقطع القراءة. كان يقرأ قال كرهت أن أقطع القراءة. ففيها دلالة على كراهية السلام على من يقرأ القرآن أنه سيلجئ إلى أن يقطع القراءة. وبالله التوفيق وفي أسئلة أخرى. نعم. تفضل. نبدأ بالخلال. أقف أسأل بكلمة ماشي بالخلال أولا ماشي ولو في أسئلة عند النت يكتبوا لنا نفسه. أرجو من الإخوة يعني لا يطيلوا في الأسئلة. لا تشك نعم. لا تشك. حفظك ربي. ما يكون حزين جدنا هذا عجيب. الناس ما تمشي في الشوارع وخدت الناس كلها جزاك الله خير. الله يحفظها لك ويجعلها ذرية صالحة. الله يشكر لك. نعم. تفضل شيخ. دكتور إذا كان طاعة الإمام على ثلاث مراحل نعم قلبية وقولية نعم نعم. كذلك المخالفة تكون على هذه المراحل. نعم هذا هو. هذا هو. ولذلك احنا قلنا اصلا لو كان في المعصية قال الا من رضي وتابع. نعم. كان يكره القلب هو مخالفة القلب. نعم. لما من المعصية. فلم يستدل بفعل الصحابي في انشغاله النبي عليه الصلاة والسلام امره بالحراسة. انتدبه للحراسة. نعم. وهو يصلي. ليس مخالفة. ليه؟ لأنه صلى وكانت القبلة يصلي فيه أن القبلة اتجاه مكان الرباط كصلاة الخوف. هل يستدل به دكتور الاشتراك النية في العبادة؟ خلينا من هاتف عن السبع عشر أقصد هو النت راح السبع عشر فأنت ممكن تجعل دوم هاتف ليس لأن بعد إجابة هذه الأسئلة تجعل دوم دقيقة من الأسئلة عندها لا هو خلاص ده انقطع بقى لابد من ها هو يدخل بحساب تدخل انت بهذا الموضوع. نعم استاذ تفضل. هل استدل نعم هل استدل دكتور في جمع القيام والحراسه اشتراك العباده؟ نعم يستدل بها على اشتراك العباده هذا صحيح. نعم بارك الله فيك جزاكم الله خير. نعم درجة صحة الحديث هذا بالضبط حديث حسن حسن ليش لنزول عقائد النجابر لنزوله إلى درجة الحسن لأنه كما قلنا هو مجهول العلم لكن احنا اعتمدنا ذكر ابن حبان له في التوثيق في الاستقاط وأيضا تصحيح الحديث صححه ابن حسين والحاكم واعتمد هذا التصحيح. أحسن الله دكتور في يعني استنباط لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبو ذر إنك امرؤ فيك شيء من الجاهلية لو استبدلت لفظة فيك أنت على الجاهلية خلاص يبقى هذه على الكل إطباق يعني هل يستدل أن لفظة الفي في جزئية فيك يعني فيك شيء من التخصيص على العموم فيك شيء من فيك خاصة بالخصالين يعني يعني الجزء فيك يعني فيك خاصة بالخصالين وليس إطباق كل الجاهلين يعني أنت مسلم لكن فيك خاصة بالخصالين مثلا كالكذب الكذب هذه من خصال أهل الكفر لكن كل كذاب الكافر كل كافر كذاب هذا أمر الله الذي يقول لي الأمر ده غير موجود أقول له أنت كذاب كل كافر كذاب طيب لكن بالعكس المسلم ممكن يكذب ويكون فيه خاصة من خصال أهل الكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة من حد ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل عليك سامحك. شيخ أظن السؤال يعني خارج الموضوع. تفضل. بين الخشية والخوف. الخشية والخوف فيها عموم وخصوص. الخشية أعلى من الخوف هي أخص. الخوف أعم أفهم؟ لأن الخشية فيها عبادة الله جل جل في علا عبادة الله جل في علا على بصيرة من الأمر هذا معنى الخشية والخوف هو خوف العوام. نعم تفضل. نعم تفضل يا نجيب. فيها حديث الدوي حديث مين؟ الدوي الذي يقول حديث من؟ الدوري ماله الذي يقول احمد الله ان عمل اذا عمل بالخير فاحمد الله واذا عمل بغير ذلك فادع له وهذه حق ولي الامر عليك وهذه سنه لابد ان تؤديها وتقره ولا تخالفه قلت لا تخالفه في الطاعه لكن ان عصي تخالفه وقلنا يمكن التوجيه لا تخالفه يعني لا تنزع يدا من الطاعه لا تنزع يدا من الطاعه وتخرج عليه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور. يكون على وجهين، الوجه الأول لا تخالفه في الطاعة، فإن أمر بالطاعة اجتمع الطاعة، وإن أمر بالمعصية فلا تسمع ولا تطع، ولا تسمع ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا تطيع ولكن لا تنزع يدا من الطاعة. أحسن الله. فيها أسئلة؟ طيب، النت فيها أسئلة؟ نعم السائل يقول السائل يقول ما المقصود بالدم في قوله تعالى يقول حرم عليكم الميتة والدم. نعم حرم عليكم الميتة والدم هو ما حرمت عليكم الميتة والدم وإنما أيضا قال قل وحي لا قل وحي لنا قل لا أجل فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا الأدلة التي جاءت حرمت عليكم الميتة والدم هذا الميتة المطلقة قيدت في هذه الآية بالدم المسفوح هو الدم المسفوح ما حرم عليه الدم المسفوح مش هذا السؤال؟ ها؟ أي نعم وطبعا صحيح الدم السلم حرم ثمن الدم حرم السلم ثمن الدم أما يقال بأن هذه من أجل أن نجاسة ونقال إنها ريكس راجع على الخزين ولو راجع على الكود الريكس يأتي فيه الريكس في اللغة عام الريكس في اللغة عام ينزل تحته القدر المستقدر وينزل تحته أيضا النجس فإذا كان ينزل تحته الاحتمالية واردة لابد من تبين خاص يبين لنا أن المقصود هنا هو النجاسة ربما يقصد يعني مدام أن الدم حر يعني هو يقول لا لا هو يقول إن ريكس هو لا بد يستدل هذه الآية عشان يقول بنجاسة الدم هو يعني هذا الذي يريده وأنا بعيد له خلاص أن ريكس ينزل تحته إيش المستنظر والنجس ولذلك يحتاجون دليل لدليل واضح جليل يبين أن ريكس هنا منصوص فيه على نجاسة الدم بكل الدم وإلا حتى الدم المسفوح ابن مسعود يقول بأنه نحر جسورا وذهب وصلى بالدماء بثوبه وهذا مسموح أن يجب مسموح وهذا مسموح هنا وصل به ابن مسعود رضي الله عنه السؤال الثاني هل يمسح على خمار المرأة؟ مسألة المسح على خمار المرأة مسألة اختلف فيها العلماء عارف الأئمة الأربعة قالوا لا يصح المرأة أن تمسح على خمارها وأن خمار المرأة لا ينزل منزلة العمامة خمار المرأة لا ينزل منزلة العمامة ولأن المسألة بالنسبة للرجل عن نادر فقالوا لا تمسح المرأة على خمارها وورد عن مسلمة وهذا استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية وقال المرأة تمسح على الخمار كما يمسح الرجل على الإمام المرأة تمسح على الخمار وطبعا الأئمة الذين أباحوا وجه الشافعية قالوا إن قلنا بالجواز فلابد أن تمسح على الناصية أولا على بعض الجزء من الرأس أولا ثم تكمل إلى الخمار والصحيح الراجح أنها لا تمسح على الخمار المرأة لا تمسح على الخمار بل لابد أن تمسح على الشعر والأصل بذلك أن وإن كان الأصل بذلك أن النساء شقائق الرجال في الأحكام لكن العلماء يقولون بأن مسألة العمامة خرجت مستثناء والقاعدة عند العلماء المستثنى لا يلحق به غيره ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص ولا أصل من أصول الأحناف فيها فالأسلم أن المرأة لا تمسح على الخمار فتمسح على شعره إن كانت وسط الرجال وخشية الفتنة ولا تستطيع بحال الأحوال أن تخلع الخمار لتمسح فتمسح على الخمار وتصلي وأنا أدين الله أنها تعيد الصلاة إلى ذهبت البنت هل انتهت الأسئلة؟ نعم انتهت أسئلتهم سؤالين فشي الذين يرون الذين يرون لا يجوز المسح على الإمامة هم يقولون بالمسح على الإمامة لابد أن يمسح على مقدم الرأس لأنه ورد عن السنة في حديث مقيدة أن السنة مسح على الناصية ثم مسح على العمامة انتهت الأسئلة هنا وهنا جزاك الله عن خير الجزاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك زادكم الله حرصا وثباتا وتخطى الله منكم هذا الخير لا سيما وأنكم يصعد بأسمائكم إلى السماء ويقال هؤلاء القول لا يشقى به جلسوا جزاكم الله خيرا نعم